أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك جن مسلمون، هل يجوز أن نتعامل معهم في الخير مثل أن يعيننا في قيام الصلاة؟ وهل هناك جهاد واجب على الجن؟ ما يجوز الاستعانة بالجن والغائبين والأموات، ما يجوز. وما الذي يدريك أنهم مسلمون؟ يمكن يقولوا أنهم مسلمون وهم شياطين، لا يجوز الاستعانة بالجن. وإن ادعوا أنهم مسلمون وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن زادوهم رهقا، ويوم يحشرهم جميعا: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فلا يجوز الاستعانة بالجن مطلقا. نعم، سدا لهذا الباب. نعم.